أمرنا أولا بأن نستقبل بيت المقدس، سمعنا وأطعنا، ثم قال فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، سمعنا وأطعنا. فنحن عبيد لله تبارك وتعالى مستسلمون، أينما وجهنا توجهنا، أينما وجهنا ربنا توجهنا. يقول رحمه الله فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي، يعني هنا عبادة وهنا عبادة. لما كنت تستقبل بيت المقدس كنت تعبد الله، ولما صرت تستقبل المسجد الحرام كذلك أنت تعبد الله. الاختلاف وقع في الفعل، وإنما الوجهة واحدة. وإنما قال فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك. يعني إذا كان الاختلاف في الشرعة قد وقع في الرسالة الواحدة، أمرك أولا أن تستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ ذلك إلى المسجد الحرام، وهذا دين وهذا دين، وهذه طاعة وهذه طاعة. فكذلك ليس يمتنع أن يقع الاختلاف في الشرائع كذلك بين الملل المختلفة، مع اتحاد الأصل الذي هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى. قال فكذلك الرسل دينهم واحد واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك. فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. يعني إذا تنوعت الشرائع في الشريعة الواحدة في الملة الواحدة، هل هذا يمنع أن يكون الدين واحدا؟ لا. كذلك إذا تنوعت الشرائع في الملل شتى، فكذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، ولا يمنع أن يكون دين الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل. قال والله تعالى جعل من دين الرسل. نحن نقرأ هذا، شرحناه الدرس الماضي، لكن حتى نربط الكلام بعضه ببعض. قال والله تعالى جعل من دين الرسل، يعني هذا من دين الرسل الذي لا يتم الدين إلا به، أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. يعني نوح لما جاء بشر بمن بعده من الأنبياء والمرسلين. طيب محمد لما جاء صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تؤمن بمن قبله من الأنبياء والمرسلين، فهذا من دين الرسل. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي، أقررتم على ذلك ورضيتم به وأخذتم على ذلك عهد الله تبارك وتعالى، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. لا طيب تكلمنا عن هذه المرة الماضية، لأن عندكم الضبط ليؤمنن، لم يبعث الله نبيا، قلنا هذه مفردة، إذن ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته باعتبار أفرادها فهي جمع، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. إذن الأولى ليؤمنن ولينصرنه، قلنا الفعل مبني ها هنا، والأخرى التي هي وهم أحياء هذا الجمع ليؤمنن به ولينصرنه، والفعل هنا كما قلنا معرب. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والكتاب ها هنا هل هو اسم جنس، يعني الألف واللام للجنس أم للعهد المقصود به القرآن؟ القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال رحمه الله نبدأ درسنا اليوم. قال وجعل الإيمان متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض، يعني جعل الإيمان بجميع الأنبياء والرسل متلازما، هي سلسلة واحدة لا يجوز لك أن تترك منها حلقة من الحلقات، وإنما عليك أن تأخذها كلها. فكذلك سلسلة الأنبياء والرسل عليك أن تؤمن بهم أجمعين. فمن قال إنه يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهذا ليس بمسلم. من قال إنه يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفر برسالة غيره من الأنبياء والرسل حتى ولو كان نبيا أو رسولا واحدا، فما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب من قال إنه يؤمن برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام وإنه موحد ويقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وليس له شيء في البنوة، يعني يكون ابنا لله، ولا الربوبية ولا في الألوهية، وليس هو إله، لكنه لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الناجين؟ ليس من الناجين، لابد أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما الدليل على ذلك؟ آية هي نص في هذه المسألة من المحكم، ليست من المتشابه، يعني لا يستطيع واحد أن يؤولها أو أن يحرفها أو أن يحملها ما لا تحتمل، كما في الآيات التي وردت في الصابئين والذين هادوا. استمع لهذه الآية، ماذا يقول الله عز وجل فيها؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله، هذا فريق، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض الرسل، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ما جزاؤهم؟ قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هل هذا من الناجين؟ لا، هذا من الكافرين. فمن كفر برسالة رسول واحد كفر برسالة جميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، عنهم ما كذبوا إلا بنوح وبرسالة نوح. قال وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن ما الدليل على أن هذا الفعل منكر، وهو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه؟ ما الدليل؟ هذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، قال فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وأشد العذاب لا يكون للمؤمنين، لا يكون المسلمين، لا يكون إلا للكافر الأصلي. قال إلى قوله تعملون، يعني وما الله بغافل عما تعملون، وهذا ذكره الله عز وجل على سبيل الوعيد والتهديد أنه لا يغفل سبحانه وتعالى عن أعمالهم وأنه لابد أن يجازيهم على ذلك. قال وقد قال لنا قولوا، وهذا على سبيل الوجوب والفرض، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، مع أن هؤلاء لم يرسلوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرنا أن نؤمن برسالتهم على سبيل الإجمال. طيب قال بعد ذلك وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وإذا ذكرت النبوة مفردة يدخل فيها الرسالة، إذن خصص ثم عما، يعني ذكر بعض أفراد الرسل ثم ذكر وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، ثم أكد ذلك بقوله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني لا يكون إسلام الوجه لله تبارك وتعالى إلا بذلك. وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الآية لاحقة للآية التي قرأناها. طيب الآية التي قبلها أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، والأمر أول ما يتوجه لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل عليهم. فلما قال الله عز وجل قولوا آمنا، هذا خطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، هل امتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب وآمنوا بجميع الأنبياء والرسل؟ طيب ربنا ماذا قال بعدها؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يعني من جاء بعدكم آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني عن هذا السبيل فإنما هم في شقاق، لأنهم ابتعدوا عن سبيل المؤمنين. قال فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. إذا لابد من الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه طالما أنك لا يتحقق لك الإيمان إلا بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ومن ثم يجب عليك أيا كانت ملتك، كنت أو كان الأبعد يهوديا نصرانيا مجوسيا بوذيا، واضح؟ ووصلته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن ينخلع من جميع ما كان يعبد مما يخالف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن الإيمان الخاص والإسلام الخاص كما سيأتي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن بلغته، وهذا فيه أنه لابد من البلاغ حتى تكون الحجة قائمة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا عذاب إلا ببلوغ الرسالة وفهم الحجة. قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما. بنى بقى مستشفيات، كفل أرامل، مش عارف عمل إيه، لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ليس من أهل الإسلام والنجاة في الآخرة. قال ولا يكون مؤمنا، يعني ليس بمسلم ولا بمؤمن، واضح؟ بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن، يعني حتى لو قال هو مؤمن برسالة نبيه، كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، لأن ذكرنا على نسار الرسل أن دينهم الإسلام بمعناه العام. فلما نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى أيام النبي صلى الله عليه وسلم نحن مسلمون الحمد لله، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كنتم مسلمين فحجوا كما يحج محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عبادي من حج البيت، لأن حج البيت هذا من الإسلام العام ولا الإسلام الخاص؟ اللي هي أركان الإسلام الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخرها، هذا من الإسلام بمعنى العام ولا الخاص؟ ده تشريع خاص. تشريع خاص في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بصورة معينة، أن تصلي بطريقة معينة، وأن تحج بطريقة معينة، وأن تصوم بطريقة معينة. واضح؟ لأن اليهودية والنصرانية إذا أراد أن يحج فلن يحج بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إسلامه العام هذا الذي يدعي لن ينجيه، لا ينجيه الآن إلا الإسلام بمعناه الخاص. قال: فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. إذن هذا هو الإسلام بمعناه الخاص، الذي لا يقبل الله غيره بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوارد في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي دين؟ الإسلام بمعناه الخاص. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي، يعني بما جئت به من إسلام خاص، إلا كان من أصحاب النار. قال: ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لابد من الإسلام الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون المرء من أهل النجاة. قال: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. من تقدم من أمة موسى وعيسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هل هم مسلمون أم لا؟ يقول: هو نزاع لفظي. ليه؟ قال: فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق، يعني إذا أطلقت لفظة الإسلام اليوم إلى ما تنصرف؟ إسلام الخاص. قال: يتناول هذا، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. إذن عندنا الإسلام له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى، وإطلاق خاص يعني امتثال ما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو شريعة القرآن، فلا يقبل الله عز وجل دينا غيره. ولذا يقول النزاع هنا نزاع إيه؟ لفظي، وليس حقيقي. هؤلاء أي اليهود والنصارى إن أريد بهم من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون، الإسلام العام. وإن أريد بهم هؤلاء الذين كانوا أو وجدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينفعهم الإسلام العام حتى يسلموا الإسلام الخاص. قال: ورأس الإسلام مطلقا، يعني كيف يحقق المرء الإسلام، لأن الأصل الثاني مداره على الشرع والقدر، والشرع يعني احنا قلنا الأصل ده كله مداره على آية في القرآن. ايه هي؟ الأصل الثاني مداره على شرح آية في القرآن، ذكرناه الدرس الماضي، نصها للقدر ونصها للشرع. أحسنت. ألا له الخلق والأمر، الأمر يراد به الشرع. طيب، رأس الشرع كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، العبادة كلها لابد أن تكون لله تبارك وتعالى. ولذا قال ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، حتى الإسلام بمعناه العام، لأن كل الأنبياء والرسل كما سبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جاءوا قومهم ودعوهم إلى معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو تدبرت في دعوة الأنبياء والمرسلين لهذه الكلمة على اختلاف ألفاظها، لكن ستجد أنها تؤدي إلى معنى لا إله إلا الله، وأن دعوة الأنبياء والرسل أجمعين مدارها على النفي والإثبات، على التسبيح والتحميد، كما أن لا إله إلا الله مدارها على النفي والإثبات، نفي الطواغيت والآلهة الباطلة وإثبات الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا ها هنا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ودي كلية ليس لها استثناء، ومعنى ذلك أن كل أمة بعث لها رسول، علمنا ذلك أم لم نعلم؟ طيب ما رسالة هؤلاء الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين الإثبات ها هنا؟ اعبدوا الله، اللي هو بيساوي إيه في كلمة التوحيد؟ إلا الله. طيب وأين النفي؟ اجتنبوا الطاغوت، اللي هو يقابل لا إله. طيب والطاغوت طبعا المقصود به الآلهة الباطلة، ومعناه كل ما تجاوز به العبد، يعني تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، برضو كلمة رسول نكر في سياق النفي تعم كل رسول، دي دعوة كل رسول، إلا نوحي إليه. وقلنا الدرس الماضي الوحي في معنى الإيه؟ القول. الوحي في معنى القول، ولذلك الجملة التي تأتي بعد الوحي والبعث تسمى بالجملة التفسيرية. الجملة الإيه؟ التفسيرية، اللي هي اسم أن بعدها بيكون اسم ضمير الشأن. ماشي؟ طيب إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب إلا نوحي إليه، ما معنى نوحي إليه؟ يعني قلنا له قل ادعو قومك إلى هذا القول لا إله إلا أنا فاعبدون، برضو نفي وإثبات. وقال عن الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ده إيه؟ هذا هو النفي، براء ولا. طيب إلا الذي فطرني فإنه سيدين، وهذا هو الإثبات، نفس معنى لا إله إلا الله. كلمة التوحيد فيها نفي عام وإثبات خاص. نفي عام لا إله اللي نكر في سياق النفي، لا النفي للجنس، ماشي، إلا الله وهذا الإثبات الخاص. هنا كذلك قال إنني براء مما تعبدون، ما هذه موصولة تفيد العموم، ثم قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وتلاحظ هنا أنه استدل التوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، لأن الفطر والخلق من الربوبية. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، والعداوة تقتضي نفي عبادتهم صح ونفي إلهيتهم. ثم قال إلا رب العالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وكل هذا يرجع إلى معنى لا إله إلا الله. قال وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أو توحيد ربوبية يستدل بها على توحيد الألوهية، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شفطا، يعني قولا عظيما. قال إلى قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال ذكر ذلك في موضعين من كتاب اللي في النساء والأنعام. إذن كل الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تشير بل تنص على حق الله تبارك وتعالى في إفراده بالعبادة دون غيره سبحانه وتعالى. طيب هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وغيرها الكثير من الآيات التي فيها معنى كلمة التوحيد، قلنا كلها تشير إلى معنى هذه الكلمة العظيمة. طب نريد أن نقف مع هذه الكلمة. أولا لا إله إلا الله، لا هذه تسمى لا النافية للجنس أو لا التبرئة، يعني لها اسمين يقولون لا النافية للجنس أو لا التبرئة. طيب لا إله نكرة ولا معرفة؟ نكرة، وهذا هو اسمها. واسم لنا فيه للجنس بيكون إيه؟ مبني في محل نصب، مبني في محل نصب طالما أنه مفرد. طيب هذا اسمها أين خبرها؟ طيب اختلف فيه الناس على حسب اعتقادهم، يعني إيه الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الطوائف والفرق؟ الفرق أن أهل السنة يستدلون أولا ثم يعتقدون. طيب ما معنى لا إله إلا الله أو إيه خبر لا إله إلا الله؟ نظر أهل السنة، ما نظروا في كتب المقالات ولا في فلسفة اليونان ولا في كذا، وإنما نظروا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفسر ذلك. فوجدوا الله تبارك وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أن الله هو الحق. وقال في آية أخرى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون أي لا إله إلا الله. إذن الخبر المحذوف هنا حق، الخبر المحذوف حق، لا إله حق إلا الله. والصحيح من ناحية اللغة أن تقول لا إله حق، مش لا إله بحق، لا لا إله حق، واضح. الخبر مفرد ها هنا، لا إله حق إلا الله. طيب هذا هو تفسير أهل السنة والجماعة. طيب المتكلمون اللي هم زي الأشاعرة أو غيرهم قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله. الأشاعرة يقولون لا قادر على الاختراع، معنى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله. ليه؟ لأن القدرة عندهم من أخص صفات الخالق سبحانه وتعالى، واضح. ولذلك هم جبرية في أفعال العباد، لا يجعلون لفعل العبد أي تأثير، كما لا يفعلون لغير ذلك أي تأثير. يعني السكينة، مش السكينة عندنا أهل السنة الجماعة بتقطع، أنت لا، عندهم السكينة ما تقطعش. اللي يقول إن السكينة تقطع ده كفر بالله العظيم، إنما القطع يقع عند وضع السكين على الخبز، القطع بيقع، لكن اللي بيقطع الحقيقة عندهم هو الله. لأنك لو أثبتت القطع للسكين يبقى أثبتت قادر مع الله. ولذلك ينفون كل باء للسببية في القرآن، كلام يخالف العقل والشرع واللغة. المهم أنهم قالوا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع. طيب هل المشركون كانوا ينازعون في قدرة الله على الخلق؟ ها؟ طيب لو كانوا إذن لما كانوا لا ينازعون في ذلك، إذن لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ ولماذا حاربهم الرسل وهم يقرون أن الله هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى؟ طيب بعضهم فسرها ب لا خالق إلا الله. طيب هل المشركون كانوا نازعون في ذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كانوا يقرون بذلك. أي مخلوق يقر أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى؟ النزاع مش في توحيد الربوبية، المعركة بين الرسل وأقوامهم كانت في توحيد الألوهية. طيب بعضهم قالوا لا معبود إلا الله، ودول أهل الحلول والاتحاد، لا معبود إلا الله. إذن كل ما يعبد من الآلهة الباطلة إنما هو في الحقيقة صورة لعبادة الله، وهذا كذلك باطل، لأن الله عز وجل قال في القرآن ذلك بأن الله هو الحق، يعني الله يعني المألوه، فالله هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، والآية الأخرى هو الباطل. إذن كيف نفسر لا إله إلا الله بمعنى لا معبود موجود، لا إله معبود إلا الله؟ فهذا ينافي كذلك ما جاء به الأنبياء والمرسلون من الدعوة إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة. إذن عندنا التوحيد وعرفنا معنى التوحيد، يعني إفراد الله تبارك وتعالى بحقه الذي هو حق، ده معنى التوحيد، سواء كان هذا الحق في الربوبية الخلق والتدبير والملك، أو الألوهية اللي هي جعل العبادة له دون من سواه، أو في الأسماء والصفات فلا يماثله أحد سبحانه وتعالى. طب ضد التوحيد الشرك. قال وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. إذن بين الله تبارك وتعالى في كتابه أن الشرك وقع في هذه المخلوقات، يعني هناك من عبد هذه المخلوقات مع الله تبارك وتعالى. طيب كلمة الشرك أولا مادتها، يعني أصلها اللغوي، مأخوذ من الشين والراء والكاف، الشين والراء والكاف. طيب وهذا الأصل يرجع إلى معنى ماذا؟ يرجع إلى معنى الاقتران، إلى معنى الاقتران وخلاف انفراد، يعني كل ما كان خلاف الانفراد يقال عنه إنه شاركة، ومنه الشركة، والشركة تكون بين اثنين وثلاثة وشركاء، واضح؟ عارفين لا شريك له، اللي كتب اليافطة لا شريك له، مش عارفها؟ طيب أحسن. بيقول لك كان في واحد عنده شركة فكاتب اليافطة محمد وشركائه، فاليوم بتوع الضرائب، فطبعا شركائه يبقى شركة كبيرة، فأخذوا منه ضرائب قد كده، فراح مغير اليافطة كتبها محمد لا شريك له. راح أقول فهذا معنى الشرك في لغة العرب. طيب الشرك في الشرع، ها، جعلوا ما اختص الله عز وجل به من حق لغيره، وهذا قد يقع في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. طيب هذا الشرك وقع بالملائكة، يعني هناك أقوام عبدوا الملائكة، ولذا قال الله والأنبياء، ولذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فمن أشرك هؤلاء فقد وقع في الكفر. والشرك بالكواكب، يعني هناك كذلك من عبد الكواكب كقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لو أحب الأفلين، كان يناظر قومه عليه الصلاة والسلام. قال والشرك بالأصنام، كما كان المشركون يعبدون الأصنام، ومبدأ شرك الأصنام في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم، سموها آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال وأصل الشرك الشرك بالشيطان، يعني الشيطان شياطين الجن تختبئ كما يقول ابن تيمية رحمه الله في هذه المجسمات، وتصور لعابديها أنها تنفع وتضر، وأنها تخشى من دون الله، وأنها تفعل كذا وكذا، ولذلك يتقربون إليهم. فأصل الشرك بالشيطان، ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي ها لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. مع أن أبو إبراهيم كان يصنع الأصنام آزر، فكانت عبادة الأصنام الشيطان داخل هذه الأصنام. نعم. نسج الشعر. نعم أحسن. يقول: وأصل الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا المسيح ابن مريم كذلك ربا. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: الآية دي في عموم النصارى، الآية دي في عموم النصارى، عشان ما فيش حد يخرج يقول لك لا، ده القرآن اتكلم على طائفة من النصارى كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وانقرضت هذه الطائفة. لا، الآية في عموم النصارى أنهم يغلون في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما قال القرآن. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فليس لأي أحد من الخلق الحق في أن يدعو الناس لعبادته والغلو فيه. قال: إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. شوف، يعني ربك تبارك وتعالى سيعطي هذا البشر الكتاب والحكم والنبوة، يعني منزلة عظيمة جدا، ومع ذلك ما كان له أن يقول ذلك. ما كانت تفيد التحريم في الأصول، لما تجد كلمة ما كان هذا يعني تعني التحريم، هذا محرم ولا يجوز، فكيف بمن هو دون هذا الذي أعطاه الله عز وجل هذه الصفات؟ ويجي واحد يقول لك الولي يخلق، يستطيع أن يخلق. قال: إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. والملائكة والنبيون ها ده في خلاف بين أهل العلم في هل الملائكة أفضل من بني آدم أو صالح بني آدم، ولا صالح بني آدم أفضل من الملائكة. واضح؟ ولا شك أن الأنبياء أفضل من الملائكة. يعني معنى ذلك أن الملائكة والنبيين في أعلى درجات الرفعة والمنزلة، ومع ذلك يقول الله عز وجل في اتخاذهم أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فكيف بمن دونهم من المقبورين والأولياء والصالحين الذين هم ليسوا بملائكة ولا أنبياء؟ القرآن ده مكتوب بلغة أعجمية لا يفهم، ها ولا إيه؟ ولا كلام يفهمه العامي البليد؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، كلام يفهمه العامي البليد، لكن الهداية فضل الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء. ثم قال: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. إذا ما زعم واحد من الخلق أن واحدا من هؤلاء الذين هم الأنبياء والأحبار إلى آخر ما قال شارك الله في جميع الخلق، واضح. لكن هناك من قال أن شارك الله في بعض خلقه كالمعتزل الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، واضح. وليس هناك من قال بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. ليس هناك من قال إن هناك مماثلا لله في صفته وفعله، لم يقل هذا واحد من الخلق. ولذا قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى في بيان عجز هؤلاء وضعف صفاتهم قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، إذن الصفة نقص عندهم، ولو سمعوا برضو في نقص في الصفة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فليس هناك أحد من الناس يزعم أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله. يعني حتى الآلهة التي ذكرها الله عز وجل في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، هل المشركون كانوا يجعلون لهذه الآلهة الباطلة نفس الصفات التي هي للباري تبارك وتعالى؟ لا، لو كان الأمر كذلك ما كانوا إذا أصابهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك كان الواحد منهم في حجه ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه. يعني الشريك هذا الذي يعبده من دون الله هو مملوك لله، فلم يجعل الله تبارك وتعالى مساويا لغيره من الآلهة الباطلة في جميع صفاته. وشيخ الإسلام يذكر ذلك عن عامة المشركين، يقول مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو ملكا، يعني هذا المعبود ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. قال كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهؤلاء كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الرب وحده دون من سوى. ثم قال وبهذا نختم، قال وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات. عندنا جماعة من أهل العلم صنفوا في مقالات الديانات والفرق، وسموا الكتب دي بالملل والنحل. في كتب مشهورة كده بهذا الاسم، كتب الملل والنحل. الملل جمع ملة، اللي هي الأديان المختلفة، ماشي، زي النصرانية واليهودية طيب، والنحل جمع نحلة، المقصود بها أهل الأهواء والآراء والبدع. فيذكر في هذه الكتب اليهود والنصارى، ويذكر المجوسية والثانوية والزرادشتية والمزدكية وهيذكر في نفس الوقت الخوارج والمعتزلة والأشعرية وأهل السنة، ويذكر المجسمة والممثلة والمعطلة، واضح. فهذه الكتب تسمى بماذا؟ كتب الملل والنحل. أشهر هذه الكتب كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وعندنا كذلك كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، ماشي، وعندنا الفصل في الملل والأهواء والنحل مشهور باسم الفصل، ده كان الدكتور عبد الراضي في كلية دار العلوم يقول الصحيح أن اسمه الفصل لأنه بيفصل، لأن ابن حزم في هذا الكتاب يذكر الملة أو النحلة ويرد عليها، ليس مجرد الذكر كما يفعل الشهرستاني مثلا. وعندنا كذلك كتاب عظيم جدا اللي هو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، فهذه الكتب تسمى بماذا؟ بكتاب الملل والنحل. طيب، قال: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات. يعني كتاب الشهرستاني هذا الملل والنحل لما تقرأ فيه تجد أمور عجيبة، يعني تقول كيف لأناس أن يدينوا بهذه الآراء والأفكار والديانات ويعتقدوا مثل هذه الاعتقادات، أمور عجيبة جدا يعني، سبحان الله، صلى الله عليه. قال: فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك، أعظم قول وأشنع قول في ذلك، ما نقلوه عن الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، يقولون هناك خالقان، خالق للخير وخالق للشر، واضح؟ فيقول: وأن النور خلق الخير، اللي خلق الخير الإيه؟ النور، واضح؟ واللي خلق الشر الظلمة. حتى الشهرستاني عامل كده في الملل والنحل الجدول، وكاتب مثلا الصفات بتاع النور إنه كريم وطيب وحسن وابن حلال والكلام ده، كتب الصفات بتاع الظلمة شرير وقبيح وبغيض ومش عارف إيه. هذه الصفات من يعتقد الصفات دي دين عند من يعتقد ذلك من المجوسية وغيره. يقول: أن النور خلق الخير. شوف، حتى النور قصروا على خلق الإيه؟ مش شارك الله في جميع الإيه؟ الخلق. والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات، يعني حتى الظلمة فيها نقص، أنها خلق الشر، النقص اللي فيها إن هي محدثة وليست قديمة. قال: فتكون من جملة المخلوقات له لله، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر، وده نقص برضه، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. يقول: وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني الله برحمته، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته. داجدة، يعني كلام عقلي، يعني يخاطب العقول، المقصد أنه يخاطب العقول، واضح، من إقامة الحجة عن طريق تنبيه العقول، وده يرد به على المتكلمين الذين يقابلون العقل بالنقل ويجعلون العقل النقل مجرد خطاب سمعي لا برهان عقلي فيه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء فيقول: أهو أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ده خطاب لعقول المشركين، إن أرادني الله بضر هذه الآلهة الباطلة تكشف الضر، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل طبعا الجواب مش مذكور لأنه لا حاجة لذكري، صحيح، لأن الفطر السليمة لابد أن تنطق بالنفي، لا، ولذا قال الله تعالى: قل حسبي الله، الله يكفيني، عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل ذات توحيد ربوبية سيقولون لله قل أفلا تتقون إلى قوله فأنى تسحرون إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية كما قال أهل التفسير. ثم بدأ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم عن التوحيد عند المتكلمين وكيف فسروه بتوحيد الذات والصفات والأفعال، وكلها لا تخرج عن توحيد المعرفة اللي هو توحيد الربوبية، لا علاقة لها بتوحيد الإلهية. فهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.